إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع الدواء الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، والكلام عن علاج داء العشق. وصلنا إلى قول المصنف وهو يتكلم عن منع حصول هذا الداء ابتداء في القلب عن طريق غض البصر وعن طريق امتلاء القلب بمحبة الرب جل وعلا. فبيقول فصل: وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. يعني الإنسان بيحتاج للإيه؟ للأكسجين عشان يتنفس. تخيل واحد مش مفيش الهواء، فيهوش أكسجين، هيحصل له إيه؟ أدي معنى أنفع للعبد هو أحوج إليه، كان تألمه بفقده أشد. والعكس، الإنسان لا يتحمل السم، يعني في بعض أنواع سم السيانيد كده بالملي جرام كده لو في فيل تموته، حلو كده، أنواع سيانيد معينة كده أو زرنيخ أو غيره، فده عدمه أنفع للإنسان، فكل ما وجد منه حاجة قليلة تحصل إيه؟ تؤلمه جدا. فهمنا وعايز يقول لنا فكرة الفصل عايز يتكلم فيه. طيب، طالما دي اتفق العقلاء عليها، فكرة فصلة من الفصول الرائعة. هو الكتاب كله بقى من أول دلوقتي وانت مكمل فعلا من كلام في غاية الروعة والعمق. بيقول: ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله. إقبالك على ربنا سبحانه وتعالى وسلوكك لطريق الاستقامة وثباتك على الطريق ده، احتياجك ليه أشد من احتياجك للأكسجين، أشد من احتياجك للطعام اللي هو يمنع عنك الوفاة. دي واحدة. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له، يعني أكثر الأشياء ألما له عدم الحاجة دي، وأشده عذابا عليه. طيب، كأن في سؤال كل واحد فينا يسأله لنفسه دلوقتي: يا عم احنا جربناها ونفعت، معادي في ناس عايشة ما بتصليش، في ناس عايشة ما بتذكرش ربنا، بتقرأش القرآن، عايشة مدمنة كبائر، ومعايشين شايفين قدامنا عايشين، لا شايفينه بيتقطع نصين ولا بيتألم ولا أي حاجة، كأن مش ده السؤال، هو سؤال واقعي الواقع بيفرضه. يوم ابن القيم هذا الطبيب الماهر يوم يقول لنا إيه بقى: وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذا هيضرب لك مثال واقع انت شايفه: بمنزلة السكران، واحد مسطول المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وولده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر انتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. واحد مسطول شارب مخدرات لما هو معمي فقد عيلته كلها في حريق في تفجير في حاجة من الحاجات اللي احنا بنشوفها ديت, وهو واقف قدام الناس مسقط طبعا, فما حد ما هوش حاسس بحاجة. ايه اللي منعه من انه هو يكاد يقتل نفسه ألما وحزنا على فوات الأحبة؟ ايه اللي منعه من كده؟ المسطول, حالة السكر اللي هو فيها دي اللي منعاه. هي نفس القصة, ايه اللي يمنع واحد قام عشان يروح شغله فاتته صلاة الفجر, قام قايم بمنتهى السعادة والانتعاش وفطر فطار جيد وشرب الشاي او القهوة المشروب الساخن بتاعه ولبس وتشيك ونزل استقبل الحياة بصدر رحب كأنه ما عملش اي جريمة في الحياة, مع ان فاته ايه بقى؟ ركعات الفجر اللي هما السنة خيره من الدنيا وما فيه. يعني ده واحد حجم الفوت عنده كارثة. طب ما بالك بقى بالفجر نفسه, صلاة الفجر الفريضة نفسها بقى اللي هي ان قرآن الفجر كان مشهودة واللي بيجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار وقصة طويلة في صلاة الفجر دي. طب ايه اللي مخليه بقى ماشي من غير اي ألم كده؟ ان هو عنده حالة سكر, قلبه وروحه في سكر, سكر اما سكر طول الامد ناس الموت مش في حاطط في حسابه موت واخره, واما سكر اللذات اللي في الدنيا المباحه اللي مستغرق عليه حياته وعقله كده, واما سكر حاله الغفله والانعدام اليقظه اللي هو فيها, واما سكر الكبائر اللي هي او المعاصي اللي متعايش معاها ومكمل فيها, عامله له سكر, عامله له ازاله لليقظه, مش فايق. نكمل بقى ابن القيم هو بيحاول يفوقنا معاه, بيقول لنا ايه بقى؟ وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله, بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة, فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له, فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به, وإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. نسأل الله العافية. ده بقول خلي بالك اللي كان مسطول وعقله رايح وفقد أهله كلهم وما كانش مكترس, لما زال عن عقله حالة السكر جاله إيه؟ جاله انهيار, جاله حسرة, جاله ألم, حصلت له فجيعة. بيقول أهو ده نفس اللي بيحصل مع العبد المعرض عن الله عز وجل, عايش حياته كلها بعيد, أول ما يجي يطلع من الدنيا ويكشف له الغطاء, قال عز وجل فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. أول كشف الغطاء مش في يوم القيامة, أول كشف الغطاء والإنسان بيستقبل ملائكة الموت. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه مد البصر, من اللحظة دي بيبدأ يفارق كل اللي هو فيه. وعشان كده قالوا هو ليه اللي بيعين الموت ما بيتكلمش؟ قالوا من هول ما رأى مقدرش ينطق, بقدرش ينطق, وده الأمر المضطرد في عامة الناس, واللي هيفارق ذلك قليل يبقى من قبيل الكرامات بقى والمعجزات. فتخيل حاجة زي كده. فبيقول عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة, طلائع الآخرة قال صلى الله عليه وسلم الموت أول منازل الآخرة, والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله. تخيل واحد بقى جه في اللحظة دي يا رب اصلح حالنا وتوب علينا واصلح قلوبنا يا رب. واكتشف انه كان ماشي غلط. الفرصة خلصت، الحياة خلصت، ما عادش فيه وقت. هو دلوقتي بيسلم ورقة الامتحان قهرا، ما عادش وقت. الوقت ده حين تغرغر الروح ما عادش توبة، صح؟ حين يرى الإنسان الآيات ويعاين الملائكة انقطعت الإيه؟ التوبة، انقطعت التوبة، ما فيش خلاص توبة بعد كده. فلو واحد بقى اكتشف في اللحظة دي حالة الخسارة، حجم الألم اللي في قلبه هيكون قد إيه، حجم الحسرة اللي عنده هتكون قد إيه، حجم العذاب النفسي هيكون قد إيه، وهو يعلم الآن ما هو مقبل عليه. هو لسه ده بتبدأ من أول بقى. لو ما شافش ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو ما شافش الملائكة بيض الوجوه هيشوف إيه؟ ملائكة سود الوجوه، دي من أول ما بيقولوا أصلا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب على الوش وعلى الأفا وضرب بكل حاجة، يضربون وجوههم وإيه؟ ده دي البداية، والسب واللعن، وينادوا بأخبث الأسماء، والروح تهرب وتتفرق في البدن، وينادوها أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هات بقى الروح بتتفرق في الجسم من الرعب، والملائكة هتضربه وهتقول له أخرجوا أنفسكم، لازم الروح تطلع، تطلع بقى كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود ده اللي هو عود، العود السلك الشائك، عارف السلك الشائك؟ تخيل بقى وانت لفه في صوف مبلول وبتنزعهم من بعض، والألم اللي فيها بقى. فهو بيقول اللي فاق وصحى من حالة السطلانة والسكر اللي كان فيها، لقى عيلته كلها ماتت، أهون من اللي فاق من الدنيا وهو مقبل على الآخرة، لقى نفسه ضل سعيه في الحياة الدنيا. إخواني، المعاني اللي أنا بقول لحضراتكم عليها اللي ابن القيم بيذكرها دي، هي دي اللي طيرت النوم من عيون الصالحين. هو اللي بيخلي الناس تقوم تصلي بالليل. الناس دي مش بتمثل، يعني أي مصلي طول الليل واقف يصلي ويبكي ده مش بيمثل، ده هو فعلا هناك حرقة في قلبه. بقولك من لم يكن له من تقواهم لم يدري ما الذي أبكاهم. اللي ما هوش زيه مش عارف هم عندهم ايه، مش ايه اللي يخلي الناس تقوم تصلي بالليل، ايه اللي هيخلي الناس تصوم النفل وتفضل عطشانة طول النهار، ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ ما هو المعاني دي، المعاني اللي انا بقول لحضرتك عليها ديت. طيب عايز اضرب لك مثال من اللي احنا فيه. احنا طول السنة حالنا، شوف زي ما انت كان ربنا يتوب علينا ويصلح قلوبنا ويخرجنا من هذه الغفلة، شوف احنا حالنا عامل ازاي. لما بنيجي ندخل في رمضان او الناس تروح عمرة او ربنا يرزقها بالحج، ربنا يرزقها اياكم بقى، وتلاقي الشخص مع انه بدأ يقرب من ربنا، واذا سمع ايات الله تتلى عليه يا انفطر من البكاء، صح؟ مع انه في الحال ده حال ايه؟ حال قرب ولا حال بعد؟ مش دلوقتي هو بيصلي، امال هو بيبكي ليه؟ طب ما طول السنة كان مضيع، ما كانش يبكي ليه؟ الغفلة دي بقى، السكر، بادئ يحس فعلا بكم الجرائم اللي هو فيها، والتقصير والجناية، والآيات تقرعه قرعا، والقارئ يرتل، والقارئ يترسل في القراءة ويبكي، وهو يورى منه يكاد ينفطر قلبه من هذا البكاء. لإيه اللي فوق؟ لأنه بادئ يفوق، فيحس بقى بالجناية، وكل ما الغلاف أو الحجاب أو الكثافة اللي على القلب تنقشع، غيوم الغفلة دي تنقشع، كل ما يكون تفاعل القلب مع الأمور دي أعلى. عشان كده بيقول ابن القيم إيه بقى، بيقول وإن الموت لا يعود أعظم أمنياته وأكبر حسراته، ده في يوم القيامة ممكن تكون أكبر حاجة يتمناها اللي هو إيه؟ الموت. قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فامكث طويلا طويلا ثم يجيبهم هذه الإجابة المحبطة اللي هي عذاب في حد ذاتها. قال إنكم ماكثون لابسين فيها أحقابا, أزمنة متطاولة لا نهاية لها, ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الشعور بقى باليأس وبحد هيكلم مين, ولا تحين مناص, يصرخ يصرخ وهم يصطرخون فيها, ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إيه اللي هيحصل؟ ولا أي حاجة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هيعملوا إيه يعني؟ فتخيل أنت بقى هذا الحال. بيقول فكيف لو كان الألم على وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسرته, هذا لو كان الألم على مجرد الفوات, مجرد فوات حظه ونعيم, فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية, يعني عذاب حقيقي مش مجرد حسرة على إن فاتك الجنة, لا في عذاب تاني حقيقي بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره, نسأل الله العافية. يقول فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه, فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه, كيف يكون حالك؟ هذا ومنه كل عوض, فكيف بمن لا عوض عنه؟ ثم أنشد قائلا من كل شيء إذا ضيعته عوضه, وما من الله إن ضيعته عوضه. وفي الأثر الإلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب, وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني, فإن وجدتني وجدت كل شيء, وإن فتك فاتك كل شيء, وأنا أحب إليك من كل شيء. الأثر ده من الإسرائيليات زي ما ذكر الكلام ده ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى, وكذلك ابن القيم في المدارج وفي غيرها من الكتب, وابن كثير في البداية والنهاية ذكر أن هذا من الإيه؟ من الإسرائيليات. وليه سياق آخر ذكر ابن كثير رحمه الله عن عبد الرزاق عن وهب ابن منبه قال قرأت في بعض الكتب, وكان يقرأ وكان من أهل الكتاب قبل أن يسلم, وكان يروي كثيرا عن الإسرائيليات, قال قرأت في بعض الكتب فوجدت الله تعالى يقول يا ابن آدم ما أنصفتني تذكرني وتذكرني وتنساني وتدعو إلي وتفر مني, خير إليك نازل وشرك إلي صاعد, ولا يزال ملك كريم قد نزل إليك من أجلك. يا ابن آدم إن أحب ما تكون إلي وأقرب ما تكون مني إذا رضيت بما قسمت لك, وأبغض ما تكون إلي وأبعد ما تكون مني إذا سخطت بما قسمت لك. يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك, إني عالم بخلقي وأنا أعلم بحاجتك التي ترفعك من نفسك, إنما أنا إنما أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري, لست بناظر في حق عبدي حتى ينظر العبد في حقي. الحقيقة إن ده أثر لا يصح, وطالما هو من الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, وقال إذا حدثوكم فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. لكن يغني عن هذا الحديث الغير صحيح الأثر الصحيح اللي أخرجه الإمام الترمذي في سننه ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال يقول الله عز وجل حديث قدسي ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. الحديث ده حديث جميل أخرجه الترمذي في سننه وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند. ليه روايات مختلفة قلنا مروي عن أبي هريرة وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك وفي رواية أملأ صدرك غنى وأملأ يديك رزقا وفي رواية وأسد فقرك. يا ابن آدم لا تباعد مني أو لا تباعد مني وفي رواية وإلا تفعل فاملأ قلبك وفي رواية صدرك فقرا وأملأ يديك شغلا وعند ابن حبان ولم أسد فقرك. الحديث ده حديث رائق ومحتاجين نقف معاه. أمر بيتكرر كثيرا في هذه الأونة إنك تلاقي إنسان بقى مشغول عن صلاته بقى مشغول عن أوراده بقى مشغول عن الدعوة إلى الله عز وجل بقى مشغول عن تزكية نفسه حتى لو اختلس بعض العبادات اختلاسا اختلس بعض العبادات اختلاسا يفعلها وهو شارد الذهن مشغول القلب مشتت الفكر مش لا ينتفع بها وتلاقيه دايما في حالة من الشرود الذهني وحالة من عدم اجتماع الهم والهمة كده. في الحقيقة أخوانا الحديث ده بيجاوب لنا على سؤال بيقول لنا الحال ده سببه ايه؟ الحال ده سببه ان الانسان ايه؟ معاقب. الحقيقة الحال لما واحد فينا يلاقي نفسه كده يعرف ان هو ايه؟ معاقب. لما واحد يلاقي ان قلبه مليان شغل وايديه مليانة شغل وحياته مطحون فيها طحن جامد جدا جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المثال السوء لهذا الرجل حمار بالنهار جيفة بالليل يفضل يكدح طيلة النهار كأنه حمار في راحة لف فإذا ما جن عليه ليل نام فلم يستيقظ لا لقيام ولا لفجر ولا لغير كأنه جيفة ميت جثة. تخيل إيه ده؟ ده معاقب. الإنسان يلاقي نفسه منشغل عن أوراده وعن عباداته وعن حياته ده معاقب. الحديث ده بيقول لنا كده يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى لأن الغنى في الحقيقة ما بيكونش في الإيدين الغنى بيكون فين؟ في القلب والنفس. قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وأملأ يديك رزقا وأسد فقرك. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض إخواننا يبقى متدين وليه برنامج تعبدي ويحرص على أن يزكي نفسه ومنشغل بأعمال دعوية وإذ فجأة لما يتبدل به الحال كأنه مثلا يخلص الكلية ويدخل بقى في مرحلة العمل أو يكون في مرحلة عمل أكيد يدخل في مرحلة زواج يتغير بحال تزوج بعد كده بقى أنجب وعنده أولاد أي تغير الحال يعتريه. إيه اللي يحصل؟ يبدأ تتراخى قبضته على معالم وسبل التدين شيئا فشيئا ويفرط شيئا فشيئا. طب انت هو جوه منه بيعمل كده ليه؟ لانه بيطلب الايه؟ الرزق، مهموم بامر الرزق، بيحاول يضاعف الوقت والمجهود اللي بيعمله عشان يرزق، مش كده؟ ما هو احنا كده في خلل عندنا، لان من اسماء الله عز وجل المنصوص عليها في القران اسم الله الايه؟ الرزاق. ومن معاني الربوبيه التي تفرد الله عز وجل بها تفرده بالايه؟ بالرزق. الله عز وجل اخبرنا انه يرزق العجموات، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. دب كل ما يدب على الأرض، بقولك بما فيهم العجموات البهائم الحشرات، الله عز وجل هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تفرد الله عز وجل بالرزق، قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، ما فيش غيره سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى وحده هو المتفرد بالرزق. طب طالما ان احنا ده اسم من اسماء الله في القرآن ومعناه معروف، وديت معنى من معاني الربوبية مذكورة في القرآن وربنا عز وجل تفرد بها، امال احنا بنتعاملش كده ليه؟ يقولك باخد بالسبب. ده انت ضيعت اهم سبب يجيب لك الرزق. ايه اهم سبب يجيب لك الرزق؟ القرب من ربنا، التقوى، صح ولا لا؟ وده اللي الحديث القدسي بيقوله، يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك وصدرك غنى وأملأ يديك رزقا وأسد فقرك. طب ليه ما خدتش بالسبب ده؟ انت ليه ما خدتش بالسبب ده؟ سؤال انا بسألك سؤال اهو، وده كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبيتضافر مع آيات اخرى في القرآن. ليه انت ما بتاخدش بالسبب ده؟ طيب وإلا تفعل، ان بقى ما عملتش كده هتعاقب. العقوبة بتذكر هي بقى، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا مش رزقا ولم أسد فقرك. أهو تيجي تطلبه في أي معاد مفيش، هو مفيش وقت فعلا، ويقول لك اليوم منزوع البركة، يقول لك مفيش حاجة. هو في إيه؟ يعني لازم تعرف في إيه، في غلط موجود أنت مسؤول عنه، في أولويات مترتبة غلط، في طريقة التعامل مع الآيات والأحاديث غلط، في طريقة التعامل مع ربنا غلط سبحانه وتعالى. أقف مع نفسك الوقفة دي، إيه اللي ملخبط أمورنا كده؟ يبقى الحديث ده بيقولك إن أسعد الخلق هو أعظمهم عبودية لله، وإن من أوسع أسباب الرزق وكفاية الهم والقيام بشأنك هو التعبد لله عز وجل. عشان كده العقل هيعمل ايه؟ هيحكم هذا البناء، بناء إقامة العبادة لله، بناء التزكية، بناء المصارعة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يحكم هذا البناء، ثم يطرق أبواب الرزق ولا يفرط، لكن أولوياته ايه؟ مترتبة، أولوياته مترتبة. الآيات اللي في خواتيم سورة العنكبوت فيها ايه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أهم حاجة تعمل إيه؟ العبادة، مش كده؟ وربنا بيقول للعباد المستضعفين، الآية دي مكية، سورة العنكبوت سورة مكية، إن أرضي واسعة. ما عرفتش تقيم العبادة هنا، هاجر وسيب. دي هاجر دي كلمة مش سهلة، سيب أرض، سيب أبناء، سيب زوجة، سيب مشكلة كبيرة. المهاجر كالفرس المنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه؟ أو كالمنبت، يعني لو أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أنت متخيل أنت إيه اللي هتعمله؟ وبكلمة بسيطة جدا، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، دي الأولوية الأولى. طب في أسئلة، أنا خايف يا رب أعمل كده وأسيب بلدي وأمشي، لا إيه؟ لموت، مش كده؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كل نفس، انت لو هاجرت هتموت ولو ما هاجرتش هتموت، صح؟ كل الناس هتموت، بس اهم حاجه انت هتموت على ايه وعلى انهي حال، دي حاجه. طيب يا رب كاني في سؤال، الرزق انا خايف من الرزق، اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى في مساله الايه؟ الرزق. يوم ربنا سبحانه وتعالى بعد منها بالآية يقول لك إيه؟ ربنا يقول لك بعد منها إيه؟ إن يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن ربي بكل شيء إيه؟ عليم. أنت ما فيش آية هو ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لكل العباد ويقدر بحسب حكمته سبحانه وتعالى، أنت خايف من إيه؟ فبلاش تحط لنفسك موانع. أنت أهم حاجة في حياتك إيه؟ طب إيه اللي مش بيخلي قلبك جامد في حاجة زي كده؟ إيه اللي مش بيخلي قلبك جامد في حاجة زي كده؟ إيه الضعف جيلك منين؟ ضعف يقين؟ ولا ضعف تصديق؟ ولا ضعف تصور؟ ولا إيه بالظبط؟ أنت مش مسأل يعني أنت الضعف جيلك فين في القصة دي كلها؟ عشان كده أخوانا بقولك الحديث ده وأضرابه من الأحاديث يغسل عامة الأمراض التي تصيب النفس ويزيل عامة الشكوك التي تعتري القلب ويثبت اليقين عند الموحد الصادق، فتسكن نفسه ويطمئن قلبه ويتلذذ بروح وريحان الإيمان في الدنيا ويتشوق للقاء ربه عز وجل يوم القيامة. ولا يعارض هذا الحديث البتة غيره من الأحاديث الأخرى والنصوص التي تأمر بالأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب أمر شرعي كسائر الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، فلا يمكن أن يكون سببا لتضييع العبادة أو للوقوع في الحرام أو لتضييع حق الله عز وجل. لكن بلا شك ستلمح في هذا الأثر وفي هذا الحديث دعوة لتغليب حق الله عز وجل وعبادته على هموم الرزق ومتاعب العيش والكد في الدنيا، ودي حقيقة العبادة. انتبه، العمر شيء واحد، فإذا استغرقت نفسك وضاع عمرك في الحفاظ على شكليات ورطوش وتحسينيات ومادة الحياة، راس مالك اللي بتتاجر بيه مع ربنا العمر الزمن اللي هو بتملاه بالعمل الصالح وتملاه بالعلم النافع بالدعوة إلى الإصلاح، اتبدد من إيديك وراح، فهنا تكون قد غبنت في حياتك وبعت صفقة خاسرة، ونسأل الله العافية. وعشان كده بداية الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إيه الآية؟ حسب أبو هريرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. مش الناس مقبولة عنها بتحب يبقى عندها زراعة وأرض وتزرع وتنمو وتكسب؟ عشان كده ربنا في القرآن خطبنا على الأمور الأخروية بالمفاهيم دي وبالألفاظ دي عشان نفهمها. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. هو كده، يبقى أنت التجارة مش عايز تتاجر وتكسب، يبقى حقق الإيمان وحقق الجهاد في سبيل الله. أنت كده بتتاجر صح، كده أنت بتتاجر صح. مش أنت عايز يبقى عندك أرض وتزرع ودخل وتكسب؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. طب واللي همته دنيئة وعنده سفول في الهمة وآخره عايز لعاعة من الدنيا، يعني شيء بسيط تافه لقمة في الدنيا ياخدها. ومن كان يريد حرث الدنيا إيه؟ نؤتيه منها، مش هياخد الدنيا كلها. والآية الأخرى في سورة الإسراء بتقول لك مش كده بس، بتقول لك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. مش هتاخد حكمة ربنا قضت به بس سبحانه وتعالى، ما قدره الله عز وجل وفق حكمته سبحانه وتعالى، ده اللي هتاخده بس. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، بس المشكلة فين بقى؟ في الآخرة، وما له في الآخرة من نصيب. كذلك من المعاني المهمة في هذا الحديث أن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، وأنه ينبغي صيانته عن الاشتغال بغير الله. حتى لو أنت طلبت الدنيا طلبت أسباب للرزق وسعيت في الدنيا ومشيت في مناكب الأرض كما أمر الله عز وجل، فليكن هذا بالجوارح وتصون القلب عن أن ينشغل ويمتلئ بغير الله عز وجل. وتذكر دائما تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، سواء بقى أوقات تأدي فيها العبادة وتزكي نفسك وتعمل فيها طاعة رب سبحانه وتعالى، أو الكيف وانت جوه العبادة نفسها تفرغ للعبادة، أقبل على الله عز وجل. لا تضيع الأجر وتنقص الأجر بانشغال القلب وتشعث الهم وتفتت العزم. ابن القيم رحمه الله لما بيقول في غسل اللهفان بيقول أبلغ أنواع العذاب في الدنيا هو لمن أقبل على الدنيا بكليته لا يشبع من جمع حطامها ولا يكل من السعي خلف رفاتها، فهو في الحقيقة في انقطاع كلي عن الآخرة وفي تباعد كلي عن كل ما يقرب إلى الله عز وجل. أما ذلك المؤمن الذي يسعى خلف تجارة ناجحة ينمي منها ماله وهو يعمل الصالحات غير غافل عن أمر آخرته ولا هو متباعد عن الله عز وجل، بل إنك تراه قائما بحق الله عز وجل، يكون قائم بحق الله عز وجل في أمر الآخرة في ماله فيخرج زكاة ويتصدق في سبيل الله عز وجل، فهذا ممن جعل الآخرة أهمه ولا شك، فهنيئا له، فإن له الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى كل واحد فينا يراجع نفسه تاني ويشوف هو فعلا مشغول عن ربنا ولا لا، ولو لقى نفسه مشغول عن ربنا كما وكيفا يعرف ان ده ضرب من ضروب العقوبات. الحل ايه؟ يفزع الى الله، اصدق الله يصدق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله، اصدق الله يصدق، أري الله من نفسك خيرا، كن مستعدا للبذل والتضحية بسخاوة نفس من أجل صيانة قلبك وإقامة العبودية. نكمل. ابن القيم بيقول ده، ابن القيم بيقول كلام كبير، والفصل اللي جاي ده فصل مهم، نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.